سلام يا صاحب بعد فترة طويلة، سلام من قلب يعزك ويغليك، ليت الزمن يرجع نعاود سبيله، وليت البلابل غردت يوم تهديك. سلام يا صاحب، سلام يا صاحب، سلام يا صاحب، سلام يا صاحب بعد فترة طويلة، سلام من قلب يعزك ويغلي، ليت الزمن يرجع نعاود سليله، وليت البلابل غردت يوم. سلام يا صاحب بعد فترة طويلة، سلام من قلب يعزك ويغلي، ليت الزمن يرجع نعاود سليله، وليت البلابل غردت يوم تهدي. بفنون الود عذب زليلا، يلي بشعري يبيض الوجه ناصي، وش حيلة اللي ما يلاقي خليلا، ولا يلاقي مثل حاكيك حاكي. صاروا الرجال البعض منهم فشيلة، يضحك بوجهك ثم لا غبت يكويك، شي يخلي القلب فاير غليلة، ودي بحل يهلل العوف يغلي، شي يخلي القلب فاير غليلة، ودي بحل تعلونه جزيلة، ما مد لك غير الوفا يوم يعطيك، هذا ومثله اللي قيته تشيده، بوسط قلبك جعل ربي عافيك. سلام يا صاحب، سلام يا صاحب، سلام يا صاحب، سلام يا صاحب بعد فترة طويلة، سلام من قلب يعزك. هذا ومثله اللي قيته تشيله، في وسط قلبك شعر ربي يعافيك. في وسط قلبك شعر ربي يعافيك.